يشتري العبد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على عين جليبيب، كيف كان شوفي يسامر أصحابه صلى الله عليه وسلم، فحط إيديه على عين جليبيب وقال له من يشتري هذا العبد، يعني مين اللي يشتري العبد ده، بيهزر معاه. قال يا رسول الله إذا ستجدني كاسدا، محدش هيرضى يشتريني. قال له إنك عند الله لست بكاسد ولكنك عند الله غالي. تغالي قوي عند ربنا، يا بختك يا سيدنا جليبيب صراحة. وكيف كان عبد الله بن مسعود على قد نحافته وسواده وجسمه الهزيل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، انتوا بتسخرون من دقة ساقيه، لهما اثقل في ميزان من جبل احد. وهكذا يبقى الله سبحانه وتعالى ينظر الى القلب. سيبك بقى من مظهر ومن الشكل، الكلام ده لينا احنا كده للناس، والناس ناقصون يا خالد، ناقصون جدا، يرفعك بشكلك وبمالك وبعظمتك وبفرقتك وينزلك بان انت غلبانه ومش لاقيه. لكن ممكن في القعده اللي احنا قاعدينها دي تلاقي واحده يعني ابعد ما تكون عن العلم، ودخله ملهاش اصلا علاقه بالدوره ولا اي حاجه، دخله كده تتوضأ تصلي، لقيت المجلس قعدت. ممكن دي يكون قلبها معلق بعرش الرحمن اكتر مني ومنك، لان القلب هو القلب غايه والله اعلم. اثنين، من اوائل الاوامر التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالقلب. فمن اوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سوره المدثر، وفيها وثيابك فطهر. يقول ابن القيم وجمع كبير من المفسرين ان المقصود في وثيابك فطهر اي قلبك فطهر، وليست ثيابك المعنوية. بدليل أن سعد بن أبي وقاص عندما كان واليا في الكوفة كان يخطب على قومه 6 أيام، يفضل كل يوم يطلع ويقول الدرس وتمام قوي، وفي اليوم السابع ما يخرجش. فراح القوم اشتكوه لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قالوا له يا أمير المؤمنين، مش اشتكوه يعني بيحكوه، والله هو سعد بن أبي وقاص جميل جدا وما شاء الله عليه، لكن في يوم ما بيخرجش لينا يتكلم معنا خالص، مش عارفين اليوم ده فيه إيه يعني. فلما بعث إليه النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له أنت ما بتخرجش اليوم السابع ده، قال له أنا ما عنديش غير توب واحد، فبعد اليوم السابع ده إيه أغسله واستناه ينشف. المقصد أو الاستدلال هنا إن سعد بن أبي وقاص ما حارسش على تنظيف ثوبه يوميا على اساس ان هو ايه وثيابك فطاهر، يعني هو الثوب الظاهري، وان كانت النظافه ديننا دين جمال، ان الله جميل يحب الجمال، ولكن هنا موضع الاستدلال ان ثيابك فطاهر المقصود بها القلب. تمام. طيب طبعا انتوا عارفين ان ما اهلك ابليس الا الكبر، ده موضعه فين؟ في قلب ابني آدم. ما أهلكهم إلا، ما أهلك قابيل إلا الحسد. الحسد ده موضعه فين؟ يعني بيعملوا بإيديه الحسد ده ولا في قلبه؟ في قلبه. 3، لأن العبد موقوفا بين يدي الله يوم القيامة وسيسأل عن قلبه. أول حاجة هتتسألي عنها قلبك، زي ما هتتسألي عن عينيك، زي ما هتتسألي عن ودانك، زي ما هتتسألي عن إيديك، هتتسألي برضه عن قلبك. إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. 4، لأن الله هدد وتوعد كل إنسان لا يهتم بقلبه فأصابته الأمراض بعذاب في الدنيا والآخرة. واحدة عايشة ولا في دماغها قلبها ده خالص، الناس كلها وحشين وأنا اللي إيه، أنا اللي جميلة وفلة وبعمل كل حاجة صح، والناس كلها وحشة وبيكدولي وبيقولولي عليا وبيسووا وعايزة تاخد جزء مني، ودي مش عارفة بتجد لي ازاي، ودي بتعمل لي سحر، ودي حسداني، ودي بتعاندني في الشغل عشان تاخد مكان الرئاسة وانا لأ، ودي بتعاندني في حلقة القرآن عشان هي تجيب درجات عالية وانا لأ. يا أهل القرآن، أنا بشوف عجبا، بشوف عجب في الامتحانات. أسأل الله أن يطهر قلوبنا. خلي الموضوع ده بيننا وبين بعضنا. طيب يلا اخد بسم الله. يبقى لازم افهم ان قلبي ده معطلش عمله، معطلش عملي انا في تطهيره اللي هو القلب. ربنا سبحانه وتعالى يقول فويل للقاسية قلوبهم من ايه؟ من ذكر الله، اولئك في ضلال مبين. يعني ايه؟ يعني واحدة بتعمل تصرفات غريبة جدا زي كتير بنشوفهم، يبقوا مثلا في بلادهم متقرطيين وتمام، يركبوا بس الطيارة تطلع من الغطا. ده ايه اصلا؟ ده ايه اساسا يا خلال؟ ده عمل جارحة ولا اصلا في فساد في القلب؟ هناك فساد في القلب، في مرض شهوة. وزي ما انا قلت لكم امبارح امراض القلوب، ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. سؤال، هو مين اللي زين لنا الشهوات؟ لا ربنا زين للناس. مين اللي زين لهم؟ ربنا. ربنا يعني ايه زين هولي؟ ربنا بيقول لك حب الرجال يحبون النساء، هو لولا النساء مزينين للرجال كانوا هيتجوزوا؟ لا، دي شهوة صح كده؟ بس ممكن جدا الشهوة دي استخدمها في طاعة اتجوز، وممكن استخدمها في معصية وادخل في زنا، صح ولا لا؟ يبقى زي ما احنا قلنا امبارح امراض القلوب وشهواتها. بس الجاكيت يلا بسم الله. لو انا ما تاثرتش يا اخوات وانا بسمع القران يبقى انا اكيد في قلبي شيء من المرض. كلنا على فكره مرضى قلوب يا اخوات، عشان بس ما تفتكروش يعني ان انا بقول في شيء في من المرض في قلبك يبقى انا وحشه، لا، احنا كلنا مصابين بامراض القلوب، فنسال الله ان يعافينا ويطهر قلوبنا ويزكي انفسنا. عدم التأثر بسماع القرآن ده ليه؟ عشان القلب فيه مرض. عدم التأثر بالأخبار عن اليوم الآخر ليه؟ ما هو عشان القلب برضه أيضا فيه مرض. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب ها لا يفقهون بها. الأول القلب هو اللي إيه أخوات؟ هو اللي بيفقه، القلب هو اللي بيفقه، القلب هو اللي بيحس، القلب هو اللي بيشعر، فبالتالي القلب هو اللي بيأثر على بقية الجوارح، واحنا دلوقتي هنشوف الموضوع ده. ولهم آذان يا لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالإيه؟ كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عشان كده هنتكلم عن مرض الغفلة. الغفلة مرض، إن أنا بقى قاعدة ملقاش في حياتي حاجة عادي، يعني ممكن أكون بصلي وكل حاجة بس عادي، رضا ربنا ومش في دماغي. فاهمين يا اخوات؟ يعني ان انا اتحسس خطايا في الدنيا مش في بالي عادي، ودي مشكله وهي الغفله، والغفله كبيره من كبائر القلوب. اسال الله ان يوقظنا من غفلتنا. خمسه، لان صلاح القلب سبب لصلاح كل الجوارح، العين والاذن واليد واللسان وكل شيء. قال صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد لمضغه ان صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. قال ابن رجب القلب سيد الاعضاء وبقيه الاعضاء جنود له. بمعنى انت ممكن تبقي جايه بالليل هتنوي الصيام تاني يوم، ده ايه؟ النيه محلها الايه؟ القلب. يجي جسدك وطبعا الشيطان يقول لك ايه؟ انت هتتعبي قوي بكره، بكره هيبقى حر، ده بيقولوا في الارصاد ان درجه الحراره 40 وانت مش هتقدري وعندك مسجد وهتروح الشغل ومش عارفه ايه وبتاع وهكذا. لو قلبك هو اللي انتصر يبقى هو القلب كده ماشي سليم. بمعنى لا يباعد بيني وبين النار 70 خريفا مثلا، اتي الي بالنصوص واكلم جسدي وقول له لا البركه من الله، ربنا لا يعطيني البركه في جسدي ومرواحي ومجي و و و مفيش مشكله خالص. يا اما بقى الاعضاء هي التي تنتصر، زي بالظبط كده ايه، قومي صلي الفجر لسه هقوم، ربنا غفور رحيم. طب خلينا للايه؟ خلينا لما نصحى الصبح 10 دقايق بس. طب خليني وانا رايح المدرسه، انا اصلا عندي النهارده الحصه الاولى فهنزل بدري. طب خلينا مش عارفه ايه، اصلا النهارده عندي تفتيش فهنزل بدري، ويروح عليها صلاه الفجر. فكره اخوات موضوع فوات الصلوات. في راي من الاراء اللي تبناه ابن القيم وكثير من العلماء الاخرين زي التيميه، طيب قالوا ان اللي بيفوتوا صلاه المفروض ما يقديهاش. انا ما بقولش كده علشان تقولوا لي يعني احنا ما نقديهاش، لا هتقديها، احنا بناخد بالراي الاول اللي هو عليك القضاء، عليك القضاء وتقسامي. يعني ما تفتكريش ان انت بس عشان انا بشد على ايدي والبنات الصغيرين بالذات بشد على ايدك وبقول لك مش معنى ان الصلاه فاتتك وانت قضيتيها يبقى انت كده تمام وفل، لا عليك القضاء وتقسمين. لان الصلاه اول حاجه فيها تهتم بيها الوقت، بمعنى من ادرك صلاه من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها. تاني يعني ايه؟ يعني لو جبت ركعه بس من العصر والمغرب اذن عليكي يبقى ادركت العصر. يبقى في حاجه الوقت بتاع العصر اولى من ايه؟ من ان انت تقولي دعاء الاستفتاح، واولى من ان انت تهتمي باقامه الركوع واقامه السجود، واولى. فاهمين قصدي يا اخوات؟ اهم حاجه وقت صلاتك، عينيك اللي بتشوفي بيها. الراي الثاني مخيف ومرعب، انه ليس عليه قضاء. ليه ليس عليه قضاء؟ لتشديد العقوبه عليه. يعني اللي انت عملته ده يا حبيبي ملوش كفاره، تخيلي. فلو انت ما بين الرايين ان انت تفوتي صلاه وهتقضيها بس هتقسامي، وان انت ما عليكيش قضاء خالص، التارجح ما بينهم شيء مرعب، مرعب يا اخوات. لا تفرطي في وقت صلواتك ابدا. النوم استعيني بالله، بتشتكي ازاي ما تصلي الفجر؟ استعيني بالله، ادعي قبل ما تنام، ادعي في صلاه العشاء ان يرزقك الله صلاه الفجر، والله ربك مجيب هيقومك. بس استعيني بالله. سته، اعمال الجوارح لوحدها لا تكفي من دون قلب. بمعنى ممكن واحد يقعد يصلي 70 سنة ولكن كل عمله رياء، هل يقبل الله سبحانه وتعالى منه؟ الرياء ده محله ايه؟ القلب. يبقى برضو اعمال الجارحة لوحدها ما تكفيش. اول ثلاثة هيصعر بيهم النار يا اخوات مين؟ قارئ للقرآن. اسأل الله العفو والعافية، اللهم إنا نسألك السلامة يا رب. قارئ للقرآن، مجاهد في سبيل الله، منفق في سبيل الله، كلهم كانوا بيعملوا أعمال خير، وبالرغم من كده أول ناس هتتحمى بيهم النار يا رب سلم. ليه؟ ما هو عمل وهو اشتغل، مش جوارح. أيوة ولا مش جوارح؟ جوارح. أمال إيه الحكاية؟ القلب يا خايت. أنت كنت بتشتغل عشان يتقال عليك فظيع؟ خلاص اتقال، اسحبوه إلى النار. وهكذا. يبقى اعمال الجوارح لوحدها تكفي؟ ما تكفيش. قال ولم نكن معكم، كنا لسه بنقول احنا مش كنا معاكم بنصلي ونصوم ونذكر ونروح الحج ونيجي بالعمره ونروح العمره وهكذا. عشان كده لما الاخت الحبيبه، اختي في الله حبيبتي في الله، اي واحده فيكم تروح العمره بتروح الحج، اقول لها اوعاكي والتصوير، اوعاكي والتصوير. انا بصور نفسي عشان افرح عيالي ان انا في الروضه، يا حلاوه يا اولاد صوروني واعمل التيكت كده. حبيبتي في الله، الحج يعني القصد. انت قصد مين؟ انت رايحه لمين؟ انا رايحه لله. مش بقى الحاجات الشو دي. يعني هو زمان ايام امي وامك كان في يعني سيلفي ومش عارف واحط ورقه يا رب بارك لي مش عارفه مين وكده. انت بتدعي لواحده لازم تبين لها، تخرق لها عليها ان انت دعيت لها. يعني اتفضل. بلاشها خالص يا حاجه منال، ما احنا بنقول بلاش خالص. لا وفي نفس الحكايه برضه قرايه القران انا قصده بيه وجه الله. اه تمام. بس لو حد قال حاجه لا ما بسعيش خالص. انا حد قال لك حاجه زي ايه يعني؟ لو سمحت يا اخواتي الصوت كويسه مثلا، انا بستنى فعلا كلمه زي. لا في فرق، انت في مقام تعليم، هو انت هتسمعي لمعلمتك بطاقه لخفه؟ ما انت لازم تسمعينها ولازم هي لو احسنتي تقول لك احسنتي. ايوه ماشي سبحان الله. فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعون. افرح في فرق اخوات بين هناخدها ان شاء الله في امراض القلوب. في فرق بين الفرح المزمون والفرح المحمود. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. انا وانا بحضر درس او بذاكر او بدخل ماده وانجح فيها ما افرحش؟ اه بايه؟ بفضل الله. ارجع الفضل لله. في حاجه حفظت جزء من القران وان لي ان انا كنت احفظ سوره ما افرحش؟ افرح طبعا، ولكن الفرح الذي لا يطغيني اللي ما يحسسنيش ان انا اللي هنا ولا هناك وانا اللي فظيعه وانا اصلا انا كنت بسهر طول الليل ده بفضل ربنا مش بشطارتك. بس كده الفرح المذموم اللي هو زي فرح قارون.